سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة سبأ مكية في قول الجميع، إلا آية واحدة اختلف فيها، وهي قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الآية. فقالت فرقة هي مكية، والمراد المؤمنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس. وقالت فرقة هي مدنية، والمراد بالمؤمنين من أسلم بالمدينة، كعبد الله بن سلام وغيره، قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمنون به كائنا من كان. وهي 54 آية. قوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. قوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي في موضع خفض على النعت أو البدل، يعني من لفظ الجلالة المجرور باللام، الحمد لله الذي، بدل أو بيان من لفظ الجلالة. نعم. ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ، وأن يكون في موضع نصب بمعنى أعني. وحكى سيبويه: الحمد لله أهل الحمد بالرفع والنصب والخفض، والحمد الكامل بالرفع على إضمار مبتدأ الحمد لله الذي هو، والنصب بإضمار يعني أو كما تقدم، والخفض بدل وهو أوضحها. نعم. والحمد الكامل والثناء الشامل كله لله، إذ النعم، لأن الأل هذه للاستغراق، الحمد هذه للجنس والاستغراق، فجميع أنواع المحامد لله جل وعلا. نعم. إذ النعم كلها منه، وقد مضى الكلام فيه في أول الفاتحة. وله الحمد في الآخرة، قيل هو قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، يعني في آخر الزمر لما استقروا في الجنة قالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. نعم. وقيل هو قوله: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والاختلاف بينهما. نعم. فهو المحمود في الآخرة كما أنه المحمود في الدنيا، وهو المالك للآخرة كما أنه المالك للأولى، وهو الحكيم في فعله، الخبير بأمر خلقه. قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها من قطر وغيره، كما قال: فسلكه ينابيع في الأرض من الكنوز والدفائن والأموات، وما هي له كفات، وما يخرج منها من نبات وغيره، وما ينزل من السماء من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والأرزاق والمقادير والبركات. وقرأ علي بن أبي طالب: وما ننزل بالنون والتشديد، وما يعرج فيها من الملائكة وأعمال العباد، قاله الحسن وغيره، وهو الرحيم الغفور. لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، فهذه الأمور من باب أولى. نعم. قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قيل المراد أهل مكة، قال مقاتل. قال أبو سفيان لكفار مكة: واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبدا ولا نبعث. فقال الله: قل يا محمد بلى وربي لتأتينكم. وروى هارون عن طلق المعلم قال سمعت أشياخنا يقرؤون قل بلى وربي ليأتينكم بياء حملوه على المعنى كأنه قال ليأتينكم البعث أو أمره، كما قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. فهؤلاء الكفار لكن لتأتينكم لا شك أنها هي الصواب، هي الصواب. لماذا؟ لأن فاعل الفعل ضمير يعود إلى مؤنث، ولو لم يكن تأنيثه حقيقيا لأنه في مثل هذه الصورة يجب تأنيث الفعل. وقوله قل بلى وربي لتأتينكم، هذا الموضع الثاني من المواضع الثلاثة التي أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم على البعث في سورة يونس، استنبئونك أحق هو قل إي وربي، وهنا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي، وفي التغابن زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. ثلاثة مواضع أمر الله نبيه ويقسم بها فيها على البعث ولا رابع لها. نعم. فهؤلاء الكفار مقرون بالابتداء منكرون الإعادة، وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة على البعث، وقالوا وإن قدر لا يفعل، فهذا تحكم بعد أن أخبر على ألسنة الرسل أنه يبعث الخلق. وإذا ورد الخبر بشيء وهو ممكن في الفعل مقدور، فتكذيب من وجب صدقه محال. عالم الغيب بالرفع، فتكذيب من وجب صدقه محال، والذي يجب صدقه هو الله جل وعلا ورسوله، بل ورسله المبلغون عنه. وأما من عداهم وإن كانوا من الديانة والحفظ والضبط والإتقان، إلا أنه لا يجب صدقهم، إنهم صادقون والأصل في أخبارهم الصدق، لكن احتمال الكذب وارد. المراد بالكذب مخالفة الكلام للواقع، عدم مطابقة الكلام للواقع. فتكذيب الصادق مهما بلغ من المرتبة والمنزلة في الصدق والتثبت والتيقظ، لأنه وارد ليس بمحال، لأن خبره يحتمل الصدق والكذب والإصابة غالبة. أما من وجب صدقه وهو ما جاء في كتاب الله وما صح عن نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا تكذيبه محال، لأنه تناقض. كيف يجب صدقه ثم بعد ذلك وقال أنه ليس بصحيح؟ والخبر في الأصل هو الذي يحتمل الصدق والكذب، ويقولون لذاته، لتخرج أخبار الله جل وعلا أخبار رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنها لا تحمل الكذب، وتخرج أخبار الكذابين لأنها لا تحتمل الصدق من المتنبئين وغيرهم. إلا أن إخراج أخبار الكذابين ليس على إطلاقه، فقد يصدق الكذوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيطان صدقك وهو كذوب. أما بالنسبة للشق الأول وأخبار الله جل وعلا وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا صدق لا محالة ولا تحتمل بوجه من الوجوه. طيب أخبار مسيلمة الكذاب، هذه كذب بلا شك، والذي نقل منها عنه كلها كذب، افتراء، يكذب على الله جل وعلا ويدعي أنه مرسل من قبله، ومع ذلك مثل هذا مثل الشيطان، قد يصدق في كلامه العادي مع الناس وإن كان في دعواه للنبوة كاذبا. أما ما وجبت صدقه فإن هذا لا يحتمل النقيض بحال ولا يجوز تكذيبه. نعم. عالم الغيب بالرفع قراءة نافع وابن كثير على الابتداء، وخبره لا يعزب عنه، وقرأ عاصم وأبو عمرو عالم بالغيب عالم بالخفض، أي الحمد لله عالم، فعلى هذه القراءة لا يحسن الوقف على قوله لتأتينكم، فيكون نعتا للفظ الجلالة الذي صدرت به السورة الحمد لله، وهو مجرور باللام، وعالم نعت له وهو مجرور مثله. نعم. وقرأ حمزة والكسائي علام الغيب على المبالغة والنعت، لا يعزب عنه أي لا يغيب عنه، ويعزب أيضا، قال الفراء والكسر أحب إلي، وقال النحاس وهي قراءة يحيى بن وثاب وهي لغة معروفة، يقال عزب يعزب ويعزب إذا بعد وغاب، مثقال ذرة أي قدر نملة. وهنا لا يختلف المعنى على الضبطين، عزب يعزب وعزب يعزب، معناه على الضبطين بعد وغاب، لكن ماذا عن عز يعز ويعز ويعز؟ جعلوا لكل ضبط معنى، عز يعز فهو عزيز لقلته وندرته، ويعز لقوته لأنه تعزز بأمر آخر، ويعز نسيت والله أمر الثالث. نعم. مثقال ذرة أي قدر نملة صغيرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وفي قراءة الأعمش ولا أصغر من ذلك ولا أكبر بالفتح فيهما عطفا على ذرة، وقراءة العامة بالرفع عطفا على مثقال، إلا في كتاب مبين فهو العالم بما خلق ولا يخفى عليه شيء، ليجزي منصوب بلا مكي، والتقدير لتأتينكم ليجزي، ليجزي الذين آمنوا وعملوا. واللام في لتأتينكم هي لام الواقعة في جواب القسم، لتأتينكم، واللام لام التعليل في ليجزي معبر عنها بلام كي، يعني مرتبة على مجيء الساعة، لأن الجزاء بعد قيام الساعة وبعد بعث الناس من قبورهم. نعم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالثواب والكافرين بالعقاب، أولئك يعني المؤمنين لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم وهو الجنة. قوله تعالى والذين سعوا في آياتنا، أي في إبطال أدلتنا والتكذيب بآياتنا، معاجزين مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا وأن الله لا يقدر على بعثهم في الآخرة، وظنوا أنا نهملهم، فهؤلاء لهم عذاب من رجز أليم. معاجز مفاعل من المفاعلة، من مثل مضارب من المضاربة، ومعاجز من المعاجزة، ومكاتب من المكاتبة، والأصل في المفاعلة أنها تكون بين طرفين، فهم إنما فعلوا ذلك سعوا في الآيات على حد زعمهم أنهم يغالبون ويعاجزون الرب جل وعلا. ولذا جاء الوعيد الشديد: أولئك لهم عذاب من رز أليم. نعم. فهؤلاء لهم عذاب من رجز أليم يقال عاجزه وأعجزه إذا غالبه وسبقه، وأليم قراءة نافع بالكسر نعتا للرجز، فإن الرجز هو العذاب. قال الله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم: عذاب من رجز أليم برفع الميم هنا وفي الجاثية نعتا للعذاب. وقرأ ابن كثير ويصلح أن يكون نعتا للعذاب وهو مجرور من باب الجر بالمجاورة. لهم عذاب من رجز أليم من باب الجر بالمجاورة، وإلا فالأصل أليم وهو نعت لعذاب، وإذا جر على أساس أنه نعت من رجز للرجز كما ذكر المؤلف بناء على الجادة والقاعدة المضطردة في نعت المجرور مجرور ونعت المرفوع مرفوع، وهذا هو الأصل. إلا أن النعت الجر بالمجاورة وارد في لغة العرب وفي بعض النصوص. نعم. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد بن قيس ومجاهد وأبو عمرو معجزين مثبطين، أي ثبطوا الناس عن الإيمان بالمعجزات وآيات القرآن. قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. لما ذكر الذين سعوا في إبطال النبوة بين أن الذين أوتوا العلم يرون أن القرآن حق، قال مقاتل: الذين أوتوا العلم هم مؤمنوا أهل الكتاب. وقال يعني كعبد الله بن سلام الذي أشير إليه في أول أو في مفتتح السورة. نعم. وقال ابن عباس: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل جميع المسلمين وهو أصح لعمومه. والرؤية بمعنى العلم، وهو في موضع نصب عطفا على ليجزي، أي ليجزي. والعلم العلم الذي لا يحتمل النقيض، الذي يفيد اليقين العلم القطعي، هذا بمنزلة الرؤية، لأنه يفيد القطع مثله مثل الرؤية كالمرئي في القطعية. ولذا جاء التعبير عن الأخبار القطعية برأيت، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرها لكنها بلغته بطرق قطعية. أرأيت الذي يكذب بالدين ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فعبر عن الأخبار القطعية ولم يرها بالرؤية لأنها بمنزلتها تفيد القطع. وهنا: ويرى الذين أوتوا العلم، لأنه قد يقال هنا يرى أنه من الرأي لا من الرؤية، لأن الفعل رأى له مصادر مختلفة تختلف معانيه باختلاف مصادره، فرأى رؤية يعني بعينه، ورأى رأيا يعني بعقله، الرأي غير الرؤية، ورأى رؤيا يعني في المنام، والفعل واحد لا يتغير لكن معانيه تختلف باختلاف مصادره. نعم. والرؤية بمعنى العلم، وهو في موضع نصب عطفا على ليجزي، أي ليجزي وليرى. قاله الزجاج والفراء وفيه نظر، لأن قوله ليجزي متعلق بقوله لتأتينكم الساعة، ولا يقال لتأتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق، فإنهم يرون القرآن حقا وإن لم تأتهم الساعة. والصحيح أنه رفع على الاستئناف ذكره القشيري. قلت: وإذا كان ليجزي متعلقا بمعنى أثبت ذلك في كتاب مبين فيحسن عطف ويرى عليه، أي وأثبت أيضا ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق، ويجوز أن يكون مستأنفا الذي في موضع نصب على أنه مفعول أول ليرى هو الحق مفعول ثاني وهو فاصلة. والكوفيون يقولون هو عماد ويجوز فاصلة إذا لم يكن لها محل في الإعراب، وإنما يؤتى بها للفصل وتقوية الكلام، كما بقوله جل وعلا: كنت أنت الرقيب عليهم. الرقيب خبر كان واسمها التاء، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب. الذي هو الحق، ولو كان لي هو هذه محل من الإعراب لوجب رفع الحق. نعم. والكوفيون يقولون هو عماد ويجوز الرفع على أنه مبتدأ والحق خبره، والجملة في موضع نصب على المفعول الثاني، والنصب أكثر فيما كانت فيه الألف واللام عند جميع النحويين، وكذا ما كان نكرة لا يدخله الألف واللام فيشبه المعرفة. فإن كان الخبر اسما معروفا نحو قولك: كان أخوك هو زيد، فزعم الفراء أن الاختيار فيه الرفع، وكذا كان محمد هو عمرو. وعلته في اختياره الرفع أنه لما لم تكن فيه الألف واللام أشبه النكرة في قولك: كان زيد هو جالس، لأن هذا لا يجوز فيه إلا الرفع. ما لا يقال كان زيد هو جالسا، كان زيد هو جالسا، ولو كانت معرفة كان زيد هو الجالس، هو الجالس خبر كان. نعم. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، أي يهدي القرآن إلى طريق الإسلام الذي هو دين الله، ودل بقوله العزيز على أنه لا يغالب، وبقوله الحميد على أنه لا يليق به صفة العجز. قوله تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، وإن شئت أدغمت اللام في النون لقربها منها. كيف تدغم اللام في النون؟ هل نعم اللام ساكنة. نعم. يقول: وإن شئت أدغمت اللام في النون هل ندلكم. نعم. ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، هذا إخبار عمن قال لا تأتينا الساعة، أي هل نرشدكم إلى رجل ينبئكم، أي يقول لكم إنكم تبعثون بعد البلا في القبور. وهذا صادر عن فرط إنكارهم. قال الزمخشري: فإن قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورا علما في قريش، وكان إنباؤه بالبعث شائعا عندهم، فما معنى قولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم؟ فنكروه لهم وعرضوا عليهم الدلالة عليه كما يدل على مجهول في أمر مجهول. قلت: كانوا يقصدون بذلك الطنز والهزؤ والسخرية، فأخرجوه مخرج التحكي ببعض الأحاجي التي يتحاجى بها للضحك والتلهي، متجاهلين به وبأمره، وإذا في موضع نصب والعامل فيها مزقتم قاله النحاس، ولا يجوز أن يكون العامل فيها ينبئكم لأنه ليس يخبرهم ذلك الوقت، ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد إن لأنه لا يعمل فيما قبله، وأن لا يتقدم عليها ما بعدها ولا معمولها. وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيها محذوفا، التقدير إذا مزقتم كل ممزق بعثتم، أو ينبئكم بأنكم تبعثون إذا مزقتم. قال المهدوي: ولا يعمل فيه مزقتم لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، وأجازه بعضهم. يعني لو قدر ما يدل عليه الكلام اللاحق، يعني هل ندلكم على رجل ينبئكم أنكم تخلقون خلقا جديدا إذا مزقتم، هل ندلكم على رجل ينبئكم أنكم تبعثون في خلق جديد أو خلقا جديدا إذا مزقتم كل ممزق، أو يكون من الكلام الذي فيه التقديم والتأخير، وأسلوب التقديم والتأخير مألوف، وفي القرآن منه مواضع، ويكون السياق: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم قائلا إنكم لفي خلق جديد إذا مزقتم كل ممزق، لكن إنكم لا يصلح تعلقها بينبئكم، لأنها إذا ينبئكم أنكم، فالتقدير الذي ذكرناه سابقا مما يدل عليه الكلام أولى من تقدير غيره. نعم. وأجازه بعضهم على أن يجعل إذا للمجازاة، فيعمل فيها حينئذ ما بعدها لأنها غير مضافة إليه، وأكثر ما يعني إذا كانت شرطية يعمل. نعم. وأكثر ما تقع إذا للمجازاة في الشعر، ومعنى مزقتم كل ممزق فرقتم كل تفريق، والمزق خرق الأشياء، يقال ثوب مزيق وممزوق ومتمزق وممزق. قوله تعالى: أفترى على الله كذبا، لما دخلت ألف الاستفهام استغنيت عن ألف الوصل، استغنيت عن ألف الوصل فحذفتها، وكان فتح ألف الاستفهام فرقا بينها وبين ألف الوصل، وقد مضى هذا في سورة مريم عند قوله تعالى: أطلع الغيب مستوفى. والأصل أن يكون بألفين، ألف الاستفهام وألف الوصل، لكن لما كانت ألف الاستفهام أقوى وحذفها يوقع في لبس أثبتت وحذفت ألف الوصل، لأن حذفها لا يوقع في لبس. وهذه الآية: أفترى على الله كذبا أم به جنة، هذه يستدل بها المعتزلة على أنه يوجد كلام ليس بصدق ولا كذب. أهل السنة عندهم الكلام إما صدق وإما كذب، ولا واسطة بينهما. المعتزلة يقولون: لا، فيه واسطة، كلام ليس بصدق ولا كذب، بدليل أن الله جل وعلا قابل الكذب بمن به جنة، الكذب قابله بكلام من به جنة، ولم يقابله بالصدق، مع أن مقابلته بالصدق معروفة هي الأصل، فدل على أنه يمكن أن يقابل الكذب بالصدق ويمكن أن يقابل بغير الصدق، فدل على أن الأقسام أكثر من اثنين، فعندنا كلام الصادق وكلام الكاذب وكلام الهاذي المجنون الذي ليس بصدق ولا كذب. كلام وش؟ نعم كيف؟ هو بعد الهمز لا بد من الاتيان بأم ولا يؤتى ببل، بعد الهمز وأم يعطف إثر همز التسوية أو إيش أو عن همزة عن لفظ أي مغنية لكنها يعطف بها بعد الهمز. أقول المعتزلة لما أرادوا إثبات كلام ليس بصدق ولا كذب استدلوا بهذه الآية، وأهل السنة يقولون ما ليس فيه كلام إلا صدق ولا كذب. أهل السنة جوابهم عن كلام الهادي وكلام المجنون أنه لا يدخل في مسمى الكلام، لا يدخل في مسمى الكلام، كلام المجنون وكلام النائم وكلام غير المقصود لا يسمى كلام، لأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قالوا الوضع المراد به القصد، فلا يدخل فيه كلام غير مقصود، كلام نائم ولا كلام هادي ولا مجنون ولا سكران ولا طيور ولا غيره ما تدخل فيها لأنه لا تسمى كلام. ومنهم من يقول أن المراد بالوضع الوضع اللغوي العربي، الوضع العربي، فيدخل فيه هذا الكلام غير المقصود، كلام النائم كلام الهادي كلام السكران والمجنون والطيور تدخل فيه، لكن لا يدخل فيه كلام غير العرب كلام الأعاجم. إذا قلنا المراد بالوضع الوضع العربي لأنه ليس من الوضع العربي كلام الفرس والروم وغيرهم في وضعهم هم، لكن أيهما أولى؟ يعني الشراح شراح الجرمية وغيرها يريدون القولين في المراد بقوله بالوضع، بالوضع بالقصد أو بالوضع المراد به الوضع العربي. وإذا قلنا بالقصد أخرج الكلام غير المقصود، وإذا قلنا بالوضع العربي في لغتهم أخرج كلام غير العرب العاجم وأدخل الكلام غير المقصود. ولا شك أن التأثير إنما هو للكلام المقصود، بمعنى أن لو أن إنسانا تكلم بما يتكلم به وهو في نومه ما يؤاخذ عليه، وفي سكره لما جاء ماعز اعترف عند النبي عليه الصلاة والسلام بما اعترف به من الزنا وكرر ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام أبه جنون يسأل؟ قالوا ما علمناه إلا وفي العقل من صالحين. رواية قال استنكهوه، يعني هل شرب مسكر ولا شيء، فدل على أن مثل هذا لا يؤخذ. وبينما العاجم أخذوا بكلامه تترتب عليها الأحكام فهم أخذون بها. فكلام الهادي ليس بمقصود فلا يرد على تقسيم أهل السنة وحصرهم القسمة في الصدق والكذب. نعم. أم به جنة، هذا مردود على ما تقدم من قول المشركين، والمعنى قال المشركون أفترى على الله كذبا، والافتراء الاختلاق. أم به جنة أي جنون فهو يتكلم بما لا يدري. ثم رد عليهم فقال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أي ليس الأمر كما قالوا بل هو أصدق الصادقين، ومن ينكر البعث فهو غدا في العذاب واليوم في الضلال عن الصواب، إذ صاروا إلى تعجيز الإله ونسبة الافتراء إلى من أيده الله بالمعجزات. قوله تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أعلم الله تعالى أن الذي قدر على خلق السماوات والأرض وما فيهن قادر على البعث وعلى تعجيل العقوبة لهم، فاستدل بقدرته عليهم وأن السماوات والأرض ملكه وأنهما محيطتان بهم من كل جانب، فكيف يأمنون الخسف والكسف كسف فكيف يأمنون الخسف والكسف كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة. وقرأ حمزة والكسائي: إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط بالياء في الثلاث، أي إن يشأ الله أمر الأرض فتنخسف بهم أو السماء فتسقط عليهم كسفا، والباقون بالنون على التعظيم. وقرأ السلمي وحفص: كسفا بفتح السين والباقون بالإسكان، وقد تقدم بيانه في سبحان وغيرها. إن في ذلك لآية، أي في هذا الذي ذكرناه من قدرتنا لآية، أي دلالة ظاهرة لكل عبد منيب أي تائب رجاع إلى الله بقلبه. وخص المنيب بالذكر لأنه المنتفع بالفكرة في حجج الله وآياته، يعني بخلاف أهل الغفلة فإنهم يرون هذه الآيات ولا يستفيدون منها، بخلاف العبد الأواه المنيب الرجاء إلى الله جل وعلا المحاسب نفسه الحريص على نجاته، هذا يستفيد من الآيات الشرعية والكونية. وأما الغافل فلا يستفيد من الآيات الكونية، وأما قراءته للآيات الشرعية التي ألزم بقراءتها فتمر على لسانه دون أن تلج إلى قلبه، فلا يستفيد منها. نعم. قوله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، بيّن لمنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن إرسال الرسل ليس أمرا بدعا، بل أرسلنا الرسل وأيدناهم بالمعجزات وأحللنا بمن خالفهم العقاب. آتينا أعطينا فضلا، أي أمرا فضلناه به على غيره. واختلف في هذا الفضل على 9 أقوال: الأول النبوة، والثاني الزبور، والثالث العلم. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما. الرابع القوة، قال الله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد. الخامس تسخير الجبال والناس، قال الله تعالى: يا جبال أوبي معه. السادس التوبة، قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك. السابع الحكم بالعدل، قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، الآية. الثامن إلانة الحديد، قال تعالى: وألنا له الحديد. التاسع حسن الصوت. وكان وقد أوتي جميع هذه الأشياء، أوتي جميع هذه الأشياء، فالفضل يشمل جميع هذه الأمور. لكن الفضل يقتضي تفضيل، ومفضل ومفضل عليه، فهو مفضل بهذه الأشياء، وهل يقتضي أن يكون أفضل من غيره مطلقا في جميع هذه الأشياء؟ لا يلزم، إنما فضل بها، وإن شاركه بعضهم في بعضها أو في جميعها. نعم. وكان داود عليه السلام ذا صوت حسن ووجه حسن، وحسن الصوت هبة من الله تعالى وتفضل منه، وهو المراد بقوله تعالى: وهو المراد بقوله تبارك وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ويدخل فيهم داود دخولا أوليا، الرجل يدخل في آله دخولا أوليا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يدخلون الآل دونه، لا هو المقدم نسأل الله العافية. نعم. قال العلماء المزمار والمزمور الصوت الحسن، وبه سميت آلة الزمر مزمارا. وقد استحسن كثير من فقهاء الأمصار القراءة بالتزيين والترجيع، وقد مضى هذا في مقدمة الكتاب والحمد لله. وقد جاء الأمر بتزيين القرآن بالصوت، تحسينه والتغني به، لكن ليس معنى هذا التمطيط الذي يخرجه عن وضعه ويزيد فيه من الحروف ما يزيد. فالقراءة بالتطريب والتلحين هذه ممنوعة عند أهل العلم. أما تزيين القراءة بتزيين الصوت والترجيع وتحسين الصوت هذا مطلوب، لأنه بها يحرك أو تحرك القلوب، وقد جاء الأمر بذلك. نعم. قوله تعالى يا جبال أوبي معه، أي وقلنا يا جبال أوبي معه، أي سبحي معه، لأنه قال تبارك وتعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. قال أبو ميسرة هو التسبيح بلسان الحبشة، ومعنى تسبيح الجبال هو أن الله تعالى خلق فيها تسبيحا كما خلق الكلام في الشجرة، فيسمع منها ما يسمع من المسبح، معجزة لداود عليه الصلاة والسلام. وقيل المعنى، وهذا قدر زائد على ما جاء في قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا قدر زائد. نعم. وقيل المعنى سيري معه حيث شاء من التأويب. نعم. وأن الله تعالى خلق فيه تسبيحا كما خلق الكلام في الشجرة، هذا كلام المعتزلة، هذا كلام المعتزلة. الله جل وعلا هو المتكلم وليست الشجرة، الله جل وعلا هو الذي نادى موسى وقال أنا ربك، ولو كانت الشجرة هي التي قالت أنا ربك بعد أن خلق الله جل وعلا كلام فيها، لما كان هناك فرق بين هذا القول وبين قول فرعون أنا ربكم الأعلى، الشجرة تقول أنا ربك لأن الله خلق فيها الكلام، وكل هذا فرار من إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وأنه يتكلم بحرف وصوت يسمع متى شاء إذا شاء، وأنه تكلم في الأزل فكلامه قديم النوع وآحاده متجددة. أما القول بأن الله جل وعلا خلق الكلام في الشجرة هذا كلام المعتزلة، وعرفنا أن المفسر عندهم مخالفات عقدية يعني وجاري على طريقة الأشعرية. نعم. وقيل المعنى سيري معه حيث شاء من التأويب الذي هو سير النهار أجمع وينزل الليل. قال ابن مقبل لحقنا بحي أو أوب السير بعدما دفعنا شعاع الشمس والطرف يجنح. وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما أوبي معه أي رجعي معه من آب يؤوب إذا رجع أوبا وأوبة وإيابا. وقيل المعنى تصرفي معه على ما يتصرف عليه داود بالنهار، فكان إذا قرأ الزبور صوتت الجبال معه وأصغت إليه الطير، فكأنها فعلت ما فعل. وقال وهب بن منبه: المعنى نوحي معه، والطير تساعده على ذلك، فكان إذا نادى بالنياحة أجابت الجبال بصداها وعكفت الطير عليه من فوقه فصد الجبال. النياحة هذه التي أشار إليها ليس المراد بها النياحة المحرمة التي فيها تعداد لمحاسن الأموات وما أشبه ذلك، إنما المراد بها تحسين الصوت بالذكر والتلاوة، والله المستعان. نعم. فصد الجبال الذي يسمعه الناس إنما كان من ذلك اليوم إلى هذه الساعة، فأيد بمساعدة الجبال والطير لئلا يجد فترة، فإذا دخلت لأن الإنسان إذا انفرد بالعمل فتر وضعف، لكن إذا وجد من يساعده ويقويه عليه لا شك أنه يستمر. نعم. فإذا دخلت الفترة تحتاج أي ثار وتحرك وقوي بمساعدة الجبال والطير، وكان قد أعطي من الصوت ما يتزاحم الوحوش من الجبال على حسن صوته، وكان الماء الجاري ينقطع عن الجري وقوفا لصوته. هذه من الإسرائيليات التي احتاج في إثباتها إلى أسانيد صحيحة، ولا يمكن أن يوجد لها أسانيد لانقطاعهم عن أخبار أنبيائهم، ما عندهم الأسانيد، أسانيد من خصائص هذه الأمة، فلا يثبت من أخبار بني إسرائيل إلا ما جاء في كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام على لسان نبيه بالأسانيد الصحيحة، وما عدا ذلك يبقى من الكلام الذي لا يصدق ولا يكذب إلا أن يوجد ما يشهد لصدقه أو كذبه. نعم. والطير بالرفع قراءة ابن أبي إسحاق ونصر عن عاصم وابن هرمز ومسلمة ابن عبد الملك، عطفا على لفظ الجبال أو على المضمر في أوبي، وحسنه الفصل بمع، والباقون بالنصب عطفا على موضع يا جبال أي نادينا الجبال والطير، قاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمار فعل على معنى وسخرنا له الطير. وقال الكسائي هو معطوف أي وآتيناه الطير حملا على ولقد آتينا داود منا فضلا. قال النحاس ويجوز أن يكون مفعولا معه كما تقول استوى الماء والخشبة. وسمعت الزجاج الواو هذه واو المعية، وفي مثل هذا ينصب ما بعد الواو إذا ضعف عطف النسق، ويعرب بإعراب ما قبله إذا قوي العطف النسق. وقد يستوي الأمران، استوى الماء والخشبة، سرت والطريقة، واضح المعية، لكن تضارب زيد وعمر، نعم الرفع متعين هنا. نعم. وين؟ لا لا لا، هذه مفاعلة بينهم، كل واحد منهم حصل منه الظرف فهو فاعل في الحقيقة. نعم. وسمعت الزجاج يجيز قمت وزيدا، فالمعنى أوبي معه ومع الطير. وألنا له الحديد، قال ابن عباس صار عنده كالشمع، وقال الحسن كالعجين، فكان يعمله من غير نار. وقال السدي كان الحديد في يده كالطين المبلول والعجين والشمع يصرفه كيف شاء من غير إدخال نار ولا ضرب بمطرقة. وقاله مقاتل: وكان يفرغ من الدرع في بعض اليوم أو بعض الليل ثمنها 1000 درهم. وقيل أعطي قوة يثني بها الحديد. وسبب ذلك أن داود عليه السلام لما ملك بني إسرائيل لقي ملكا وداود يظنه إنسانا، وداود متنكر خرج يسأل عن نفسه وسيرته في بني إسرائيل في خفاء. فقال داود لذلك الشخص الذي تمثل له: ما قولك في هذا الملك داود؟ فقال له الملك: نعم العبد لولا خلة فيه. قال داود: وما هي؟ قال: يرتزق من بيت المال، ولو أكل من عمل يده لتمت فضائله. فرجع فدعا الله في أن يعلمه صنعة ويسهلها عليه، فعلمه صنعة لبوس، كما قال جل وعز في سورة الأنبياء: فألان له الحديد فصنع الدروع. فكان يصنع الدرع فيما بين يومه وليلته يساوي 1000 درهم، حتى ادخر منها كثيرا، وتوسعت معيشة منزله، ويتصدق على الفقراء والمساكين، وكان ينفق ثلث المال في مصالح المسلمين، وهو أول من اتخذ الدروع وصنعها، وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال إنه كان يبيع كل درع منها 4000، والدرع مؤنثة إذا كانت للحرب، ودرع المرأة مذكر. في الخبر الذي ساقه وأن داود خرج يسأل متنكرا، ومثل داود عليه السلام لا شك أنه سوف يسمع ما يسره لأنه عادل، والعدل كما أنه من واجبات الشرع هو أيضا محبوب عند الناس، فالعادل محبوب، فتجل ألسنة الناس بالثناء على هذا العادل إلى يوم القيامة. ولا يمكن أن يمر ذكر عمر بن عبد العزيز على لسان إلا ويقال رحمه الله، لأنه عادل. فكيف بداود الذي هو خليفة مع الملك؟ سوف يسمع ما يسر، بخلاف أهل الجور والظلم قد يتنكرون ويسألون الناس فيسمعون ما يسوءهم. وقد حصل للحجاج مواقف من هذا النوع. على كل حال، ما أبداه له من ملاحظة عليه مما يخرم فضائله من وجهة نظره أنه يرتزق من بيت المال، ورزق الخليفة من ولاه الله الأمر هو من بيت المال، لئلا ينشغل بالتكسب عن المصالح العامة. لكن هو من بيت المال، ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من حاجته من بيت المال. وكان رزق أبي بكر من بيت المال في كل يوم قالوا 1/2 شاة يأكلها وأهله، لأنه كان تاجر. فلما تولى الخلافة انقطع انقطاعا كليا، فيحتاج إلى ما يأكله مع أولاده، فكان هذا رزقه، والله المستعان. نعم. لا، خاصة به، وألنها له الحديد، ما يحتاج عرضه على نار ولا شيء. والحديد ألين لداود عليه السلام، ويقول أهل العلم أن الحديث ألين لأبي داود كما ألين لداود الحديد، داود صاحب السنن. ويقول بعضهم مما يستطرف أن الحديد ألين لبعض الناس، والحصى ما ألينت لأحد، الجبال ما ألينت لأحد. نعم ضرب موسى الحصى والحجر بعصاه فخرج منه الماء، وهذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. والمسلم الذي يؤمن بالله وبجميع ما جاء عن الله جل وعلا تجده ينزل عليه القرآن ويسمع القرآن ويقرأ القرآن ولا يتأثر، فقلبه أشد قسوة من الحجارة، هو مسلم فكيف بغيره؟ والقرآن مؤثر حتى في غير المسلمين مؤثر، وإذا سمعوا نعم ترى أعينهم تفيض من الدمع. جبير بن مطعم لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر يقرأ بسورة الطور قال كاد يطير قلبي، وكاد قلبي أن يطير. والمسلم نشكو إلى الله قسوة القلوب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، يقرأ القرآن ويسمع القرآن بالأصوات المؤثرة ومع ذلك لا شيء، كأن شيئا لم يكن. ها كيف؟ نعم ثلاثة وش فيهم؟ يتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. بس ما لان الآن ما ذاب الجبل ولا، لكن انزحت الصخرة عن مكانها، ما بهذه إلانة. يعني الحديد من العجين مثل الصلصال يسويه مثل ما يبي، هذا ما صار لأحد. نعم هذا مقتضى الإلانة، نعم أن يكون لينا. مسألة: في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع، وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم، ويشاع بين الناس أنهم في مقام أو في مجال الافتخار بالأنساب والأحساب، والله هذا صانع. وبعض المهن والحرف في بعض البلدان لا يزاولها إلا من نسبه دون، يمنعون من يعتز بنسبه أو حسبه أن يزاول بعض المهن، والله المستعان. نعم. بل ذلك زيادة في فضلهم وفضائلهم، إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم وكسب الحلال الخلي عن الامتنان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما أكل المرء من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقد مضى هذا في الأنبياء مجودا والحمد لله. قوله تعالى: أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات، أي كوامل تامات واسعات. قلنا هذا من باب حذف الموصوف وإبقاء الصفة، حذف الموصوف وإبقاء الصفة. أن اعمل سابغات يعني دروعا سابغات، وهناك ما يقابله حذف الصفة وإبقاء الموصوف. يأخذ كل سفينة صالحة مقابل لهذا. نعم. يقال: سبغ الدرع والثوب وغيرهما إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه. ومنه إسباغ الوضوء، منه إسباغ الوضوء إذا عم وشمل العضو المغسول صار سابغا، ومنه الدرع السابغة. نعم. ليش؟ يعني لو زيد عليه، لو زيد على المفروض من الإسباغ، نعم، ما لم يتعدى المشروع. نعم. وقدر في السرد. قال قتادة: كانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالا، فلذلك أمر هو بالتقدير فيما يجمع من الخفة والحصانة، أي قدر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه، أي لا تقصد الحصانة فتثقل ولا الخفة فتزيل المنعة. وقال ابن زيد: يكون بين بين، ليس بمتين قوي يثقل على حامله، وليس بالخفيف الذي لا يرد عنه السهام. نعم. وقال ابن زيد: التقدير الذي أمر به هو في قدر الحلقة، أي لا تعملها صغيرة فتضعف فلا تقوى الدروع على الدفاع، ولا تعملها كبيرة فينال لابسها. وقال ابن عباس: التقدير الذي أمر به هو في المسمار، أي لا تجعل مسمار الدرع رقيقا فيقلق، يعني يتحرك المسمار إذا كان صغير عن موضع الثقب الذي يوضع فيه، يقلق يتحرك، وإن كان أكبر من الثقب الذي يوضع فيه فصمه وكسره، فيكون بقدر الحاجة. نعم. أي لا تجعل مسمار الدرع رقيقا فيقلق، ولا غليظا فيصم الحلق. وروي يقصم بالقاف، والفاء أيضا رواية. في السرد: السرد نسج حلق الدروع، ومنه قيل لصانع حلق الدروع السراد والزراد، تبدل من السين الزاي، كما قيل صراط وزراط، كما قيل سراط وزراط. نعم. والسرد الخرز، يقال سرد يسرد إذا خرز، والمسرد الإشفاء، ويقال سراد. قال الشماخ: فظلت تباعا خيلنا في بيوتكم، كما تابعت سرد العنان الخوارز. والسراد السير الذي يخرز به. قال لبيد: يشك صفاحها بالزوق شزرا، كما خرج السراد من النقال. ويقال قد سرد الحديث الزوق ولا الروق؟ الروق بالروق. نعم، بالروق بالروق، ما فيها زاي؟ لا. يشك صفاحها بالروق شزرا، كما خرج السراد من النفال. ويقال من النقال. نعم. من النقال جمع نقل بالتحريك. ويقال قد سرد الحديث والصوم، فالسرد فيهما أن يجيء بهما ولاء في نسق واحد. ومنه سرد الكلام، وفي حديث عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، وكان يحدث الحديث لو أراد العاد أن يعده لأحصاه. قال سيبويه: ومنه رجل سرندا، أي جريء، يقال أي جريء، قال لأنه يمضي قدما. وأصل ذلك في سرد الدرع وهو أن يحكم، وهو أن يحكمها ويجعل نظام حلقها ولاء غير مختلف. قال لبيد: صنع الحديد مضاعفا أسراده لينال طول العيش غير مروم. وقال أبو ذؤيب: وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تب صنعوا أو صنعوا داود أو صنع السوابغ تبعوا. واعملوا صالحا، أي عملا صالحا. وهذا خطاب لداود وأهله، كما قال أن يقال للرجل صنع، سيد صنع، يعني صانع على صيغة فعل، صانع مبالغة. نعم. وهذا خطاب لداود وأهله كما قال: اعملوا آل داود شكرا إني بما تعملون بصير. قوله تعالى: ولسليمان الريح. قال الزجاج: التقدير وسخرنا لسليمان الريح. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه: الريح بالرفع على الابتداء، والمعنى له تسخير الريح أو بالاستقرار، أي ولسليمان الريح ثابتة. وفيه ذلك المعنى الأول. فإن قال قائل: إذا قلت أعطيت زيدا درهما ولعمر دينار فرفعته، فلم يكن فيه معنى الأول. يعني ما تكون أعطيت عمر دينار كما أعطيت زيدا درهما. أنت أعطيت زيدا درهما لكنك تخبر أن لعمر دينار، يعني أنه يملك دينار، فلا يدخل في حكم الأول. ولكن ولو قلت ولعمر دينارا دخل في الأول، أعطيت زيدا درهما وأعطيت لعمر دينارا. نعم. فلم يكن فيه معنى الأول، وجاز أن يكون لم تعطه الدينار. وقيل الأمر كذا، ولكن الآية على خلاف هذا من جهة المعنى، لأنه قد علم أنه لم يسخرها أحد إلا الله عز وجل. يعني وإن كان من حيث المعنى لا يقتضيه، إلا أن السياق لا يوقع في لبس، لا يوقع في لبس، لا يشك أحد أن الله هو المسخر لسليمان هذه الريح. نعم. غدوها شهر ورواحها شهر، أي مسيرة شهر. قال الحسن: كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر، وبينهما مسيرة شهر للمسرع، ثم يروح من إصطخر ويبيت بكابل، وبينهما شهر للمسرع. قال السدي: كانت تسير به في اليوم مسيرة شهرين. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان سليمان إذا جلس نصبت حواليه 400,000 كرسي، ثم جلس رؤساء الإنس مما يليه، وجلس سفلة الإنس مما يليهم، وجلس رؤساء الجن مما يلي سفلة الإنس، وجلس سفلة الجن مما يليهم، وموكل بكل كرسي طائر لعمل قد عرفه. ثم تقلهم الريح والطير تظلهم من الشمس، فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخر، فيبيت ببيت المقدس. ثم قرأ ابن عباس: غدوها شهر ورواحها شهر. وقال وهب بن منبه: ذكر لي أن منزلا بناحية دجلة مكتوبا فيه كتبه بعض صحابة سليمان، إما من الجن وإما من الإنس: نحن نزلنا وما بنيناه ومبنيا وجدناه غدوا من إصطخر، غدونا من إصطخر فقلنا، ونحن رائحون، يعني بتنا به في القيلول في منتصف النهار. نعم. ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون في الشام. وقال الحسن: شغلت سليمان الخيل حتى فاتته صلاة العصر، فعقر الخيل فأبدله الله خيرا منها وأسرع، وأبدله الريح تجري بأمره حيث شاء. غدوها شهر ورواحها شهر. الغدو والسير في أول النهار الغدات إلى منتصفه، ومن منتصفه يبدأ الرواح. نعم. جهة المشرق يعني ها الآن في بين، يمكن الله أعلم بين حدود العراق وإيران قريبا منه. نعم. وقال ابن زيد: كان مستقر سليمان بمدينة تدمر، وكان أمر الشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام الأبيض والأصفر. وفيه يقول النابغة: إلا سليمان إذ قال الإله له: قم في البرية فاحددها عن الفند، وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد. فمن أطاعك فانفعه بطاعته كما أطاعك وادلله على الرشد، ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد. ووجدت هذه الأبيات ووجدت هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض يشكر أنشأهن بعض أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام. ونحن ولا حول سوى حول ربنا نروح إلى الأوطان من أرض تدمر، إذا نحن رحنا كان ريث رواحنا مسيرة شهر والغدو لآخر. أناس شروا لله طوعا نفوسهم بنصر ابن داود النبي المطهر، لهم في معالي الدين فضل ورفعة، وإن نسبوا يوما فمن خير معشر. متى يركب الريح المطيعة أسرعت مبادرة عن شهرها لم تقصر، تظلهم طير صفوف عليهم متى رفرفت من فوقهم لم تنفر. قوله تعالى: وأسلنا له عين القطر، القطر النحاس، عن ابن عباس وغيره: أسيلت له مسيرة 3 أيام كما يسيل الماء، وكانت بأرض اليمن، ولم يذب النحاس فيما روي لأحد قبله، وكان لا يذوب ومن وقته ذاب. وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله تعالى لسليمان، قال قتادة: أسال الله عينا يستعملها فيما يريد. وقيل لعكرمة: إلى أين سالت؟ فقال: لا أدري. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي: أجريت له عين الصفر 3 أيام بلياليهن. قال القشيري: وتخصيص الإسالة بـ3 أيام لا يدرى ما حده، ولعله وهم من الناقل، إذ في رواية عن مجاهد أنها سالت من صنعاء 3 ليال مما يليها. وهذا يشير إلى بيان الموضع لا إلى بيان المدة، يعني بيان المدة المتعلقة بهذا الموضع لا بيان المدة المطلقة. نعم. والظاهر أنه جعل النحاس لسليمان في معدنه عينا تسيل كعيون المياه دلالة على نبوته. وقال الخليل: القطر النحاس المذاب. قلت: دليله قراءة من قرأ من قطر آن، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه أي بأمره، ومن يزغ منهم عن أمرنا أي الذي أمرناه من به. قطر آن في قوله جل وعلا: سرابيلهم من قطران. نعم. ومن يزغ منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان نذقه من عذاب السعير أي في الآخرة، قاله أكثر المفسرين، وقيل ذلك في الدنيا. وذلك أن الله تعالى وكل بهم فيما روى السدي ملكا بيده سوط من نار، فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه بذلك الصوت ضربة من حيث لا يراه فأحرقته. ومن في موضع نص بمعنى: وسخرنا له من الجن من يعمل، ويجوز أن يكون في موضع رفع كما تقدم في الريح. قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فيه ثمان مسائل: الأولى قوله تعالى من محاريب وتماثيل، المحراب في اللغة كل موضع مرتفع، وقيل للذي يصلى فيه محراب لأنه يجب أن يرفع ويعظم. وقال الضحاك من محاريب أي من مساجد، وكذا قال قتادة. وقال مجاهد المحاريب دون القصور، وقال أبو عبيدة المحراب أشرف بيوت الدار. قال: وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي. وقال عدي بن زيد الأماكن المرتفعة في بيوت الكبرى من الأمراء والملوك، والأقيال جمع خيل وهو الملك بلغة أهل اليمن. نعم. وقال عدي بن زيد كدم العاج في المحاريب أو كالبيض في الروض زهره مستنير. وقيل هو ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة الحسنة كما قال إذ تسوروا المحراب، وقوله فخرج على قومه. تسوروا المحراب التسور التسلق، يدل على أنه مرتفع. نعم. وقوله فخرج على قومه من المحراب أي أشرف عليهم. وفي الخبر أنه أمر أن يعمل حول كرسي أنه أمر أن يعمل حول كرسيه ألف محراب فيها ألف رجل عليهم المسوح يصرخون إلى الله دائبا، وهو على الكرسي في موكبه والمحاريب حوله، ويقول لجنوده إذا ركب سبحوا الله إلى ذلك العلم، فإذا بلغوه قال هللوه إلى ذلك العلم، فإذا بلغوه قال كبروه إلى ذلك العلم الآخر، فتلج الجنود بالتسبيح والتهليل لجة واحدة. الثانية قوله تعالى وتماثيل جمع تمثال، وهو كل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان. وقيل كانت من زجاج ونحاس ورخام، تماثيل أشياء ليست بحيوان، وذكر أنها صور الأنبياء والعلماء، وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهادا. قال صلى الله عليه وسلم هذا هو سبب الشرك، هذا هو السبب الأول من أسباب الشرك، فكيف يظن بهم أنهم يعملونها لسليمان عليه السلام. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. هذا السياق ذم، فكيف ينزل عليه ما جاء في حق سليمان عليه السلام. نعم. أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة. وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان، ونسخ ذلك بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة نوح عليه السلام. وقيل التماثيل طلسمات كان يعملها، ويحرم ويحرم على كل مصور أن يتجاوزها فلا يتجاوزها، فيعمل تمثالا للذباب أو للبعوض أو للتماسيح في مكان، ويأمرهم أن لا يتجاوزوه فلا يتجاوزه واحد أبدا ما دام ذلك التمثال قائما. وواحد التماثيل تمثال بكسر التاء. قال ويا رب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنها خط تمثالي. وقيل إن هذه التماثيل رجال اتخذهم من نحاس وسأل ربه أن ينفخ فيها الروح ليقاتلوا في سبيل الله ولا يحيك فيهم السلاح. ويقال إن إسفندريار كان منهم والله أعلم. وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه وآخرين فوقه. ونسرين. نسرين. ونسرين. وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما، وإذا قعد أطلق النسران أجنحتهما. هذه من الأخبار الإسرائيلية التي اشترط المؤلف على نفسه أن لا يذكرها، مع ذلك ذكر كثير من الإسرائيليات، وإن كان ذكرها وكثرتها نسبية، لكن بعض التفاسير كل مبناها على الإسرائيليات. ولا شك أن تفسير القرطبي من أقل كتب التفسير ذكرا للإسرائيليات، وهي موجودة، وقد اشترط على نفسه في أول الكتاب أن لا يذكرها. نعم. الثالثة، حكى مكي في الهداية له أن فرقة تجوز التصوير وتحتج بهذه الآية، قال ابن عطية: وذلك خطأ، وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه. وذكر سبقا القرطبي رحمه الله ذكر الخلاف في مسألة تصوير غير ذوات الأرواح، وأما تصوير ذوات الأرواح فالأمر محل اتفاق بين أهل العلم. غير ذوات الأرواح كالشجر وغيرها من مخلوقات الله فيها الخلاف المعروف، والذي رجحه القرطبي أنه لا يجوز تصويرها ولو كانت ليست بذوات أرواح. والجمهور خصوا المنع بذوات الأرواح لأنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، والشجر لا يكلف أن ينفخ فيها الروح. جاء في الخبر: من أظلم من ذهب يخلق خلقي، وهذا شامل لمخلوقات الله، ما فيه ذات روح، ما فيه روح وما لا روح فيه. نعم. قلت: ما حكاه مكي ذكره النحاس قبله؟ قال النحاس: قال قوم: عمل الصور جائز لهذه الآية ولما أخبر الله عز وجل عن المسيح. وقال قوم: قد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والتوعد لمن عملها أو اتخذها، فنسخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحا قبله. وكانت الحكمة في ذلك لأنه بعث عليه السلام والصور تعبد، فكان الأصلح إزالتها. الرابعة، التمثال على قسمين: حيوان وموات، والموات على قسمين: جماد ونام. وقد كانت الجن تصنع لسليمان جميعا لعموم قوله: وتماثيل. وفي الإسرائيليات أن التماثيل من الطير كانت على كرسي سليمان، فإن قيل لا عموم لقوله وتماثيل فإنه إثبات في نكرة، والإثبات في النكرة لا عموم له، إنما العموم في النفي في النكرة. قلنا: كذلك هو، بيد أنه قد اقترن بهذا الإثبات في النكرة ما يقتضي حمله على العموم، وهو قوله: ما يشاء، فاقتران المشيئة به يقتضي العموم له. فإن قيل: كيف استجاز الصور المنهي عنها؟ قلنا: كان ذلك جائزا في شرعه، ونسخ ذلك بشرعنا كما بينا، والله أعلم. وعن أبي العالية: لم يكن اتخاذ هذا الصور. إذا ثبت أنه تصوير ذوات الأرواح من هذه التماثيل فهو محمول على أنه في شرعه عليه السلام، وأما في شرعنا فالأدلة الصحيحة والصريحة كلها تدل على أن التصوير حرام، بل هو من عظائم الأمور، وجاء في علم الوعيد الشديد في المصورين وأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. نعم. وعن أبي العالية: لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرما. الخامسة، مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة. ثم جاء: إلا ما كان رقما في ثوب فخص من جملة الصور. ثم ثبتت الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة في الثوب: أخريه عني فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا. ثم بهتكه الثوب المصور على عائشة منع منه، ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت عن هيئتها. فإن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة، ولو كانت متصلة الهيئة لم يجز لقولها في النمرقة المصورة: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فمنع منه وتوعد عليه. وتبين بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائز في الرقم في الثوب، ثم نسخه المنع منه. فهكذا استقر الأمر فيه والله أعلم. قاله ابن العربي. السادسة: روى مسلم عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير، فكنا نلبسها. وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل. وعنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني. قالت: فأخرته فجعلته وسادتين. قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكه عليه السلام الثوب وأمره بتأخيره ورعاء، لأن محل النبوة والرسالة الكمال. فتأمل. الأصل أنه عليه الصلاة والسلام مشرع، وأنه هو القدوة، وأنه بأفعاله هذه من هتكه لهذا الستر وإهداره لماليته، وقد نهي عن إضاعة المال، كل هذا يدل على أن هذا التصوير محرم، ولو لم يكن محرما لما أتلف هذا المال الذي في هذا التصوير. ومحقق أن التصوير بجميع صوره وأشكاله لذوات الأرواح حرام بجميع آلاته. بعضهم يقول أن الصورة إذا كانت بآلة فإن المكلف لم يباشر التصوير، وإنما التي باشرت هي الآلة. نقول: إذا كان المباشر غير مكلف انتقل الحكم فيه إلى المتسبب، كما أن القاتل بالآلة بالمسدس لا يقال أن المسدس قتله، وإنما صاحبه هو الذي ضغط الزر، مثل صاحب الكاميرا هو الذي ضغط الزر فأحدثت هذه الصورة، والقاتل بالمسدس هو الذي ضغط الزر فقتل هذا المقتول. فإذا كان المباشر للعمل غير مكلف انتقل التكليف إلى المتسبب كما هو معلوم. نعم. السابعة: قال المزني عن الشافعي: إن دعي رجل إلى عرس فرأى صورة ذات روح أو صورا ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة، وإن كانت توطأ فلا بأس، وإن كانت صور الشجر. ولم يختلفوا أن التصاوير وإن كانت صور الشجر، هذا الذي يرجحه المؤلف، أن صور الشجر مثل صور ذوات الأرواح لأنها من خلق الله. نعم. ولم يختلفوا أن التصاوير في إذا كانت تداس على كل حال جلد السباع منهي عنها. على كل حال إذا لم يكن بالفعل جلد سبع ما في إشكال. لكن تصوير النمر ذا النمر ذروه وجهه موجود لا ما يجوز. نعم. ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة غير محرمة، وكذلك عندهم ما كان خرطا يعني تصاوير ما غير ذوات الأرواح، أما تصاوير ذوات الأرواح لا شك أنها محرمة. نعم. وكذلك عندهم ما كان خرطا أو نقشا في البناء، واستثنى بعضهم ما كان رقما في ثوب لحديث سهل بن حنيف. قلت هذا كلام هذا. نعم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين ولم يستثني. وقوله إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ولم يستثني. وفي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يدل على المنع من تصوير شيء أي شيء كان. وقد قال جل وعز ما كان لكم أن تنبتوا شجرها على ما تقدم بيانه فاعلمه. الثامنة. نعم. كيف؟ محرم مثل غيره داخل في الحديث إلا تصوير. ليش ما هو تصوير؟ يدخلون في الوعيد الشديد، دخولهم أشد، دخولهم أشد من اللي يصور بيده. نعم. لأن تصويرهم أدق. نعم. ومضاهات خلق الله أقرب في هذه الآلات. نعم. ها؟ على كل حال الأمر يعني إذا شاشة تصور تصوير ولا تبث بث مباشر، وإذا قام الشيخ انتهى، هذا مو بتصوير، هذا مو بتصوير. التصوير الذي يثبت، الذي يثبت في الآلة، أما مجرد نقل من مكان إلى مكان دون إثبات للصورة هذا مو بتصوير. إلا إلا يثبت ثم أنت بتعيده متى ما بغيت. شيء إلا تصوير، لأنهم يعيدونه متى شاءوا. لكن أجهزة المراقبة في المحلات فيها شاشات تشوف نفسك وتشوف غيرك، لكن هل تثبت هذه الصورة؟ إذا طلعت طلعت معك، هذا مو بتصوير. لا، إذا سجلت صار تصوير، إذا سجلت صار تصوير. نعم. على كل وبيتوسعون زيادة حفلات التحفيظ. تصور تصور حفلات التحفيظ، تصور تحفيظ القرآن العبادة المحضة، تصور الواحد مو بيلزم الناس برأيه. الإنسان لا يلزم أحدا برأيه، هذا الذي نراه ونعتقده، الناس بكيفه، من رأى جوازه يتحمل. تصوير تصوير لا لا لا, لا, لا, لا عندما يقول مباح ما عنده مشكلة, يقول أن هذا التصوير ما هو داخل في النصوص وليس بتصوير, والمكلف ما صور لصورة الآلة. نعم خلنا نكمل يا أخوان. ها لا لا المصلحة, المصلحة ترجى من الله أو لا؟ ما عند الله لا ينال بسخطه, ما في مصالح مثل هذا. حتى شو تسويهم, راح اقنعهم كبار يفتون بنون على الدرب ان هذا ما هو بتصوير, نلزمهم براينا ما هو بصحيح يا اخي, ما نستطيع نلزمهم. نعم الثامنه, وقد استثني من هذا الباب لعب البنات لما ثبت عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين وسفت إليه وهي بنت 9 ولعبها معها, ومات عنها وهي بنت 18 سنة. وعنها أيضا قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم, وكان لي صواحب يلعبن معي, فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. خرجهما مسلم. قال العلماء وذلك للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن, ثم إنه لا بقاء لذلك, وكذلك ما يصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له, فرخص في ذلك والله أعلم. لعب البنات التي استثناها أهل العلم وهي التي كانت عند عائشة والحصان ذو الأجنحة كلها ليست من الصور التي جاء الوعيد عليها, لأنها هي مجرد أشياء على هيئة الصور وليست بصور. لعب البنات قالوا هي عبارة عن وساد كبير في رأسه وساد صغير, يعني وساد مخيط من قماش وفي جوفه قطن أو شعر وفي رأسه وساد صغير بمنزلة الرأس, لكن ليس فيه تصوير بالعيون والفم والأنف وما أشبه ذلك. لا, هذه لعب البنات التي استثناها أهل العلم. وأما تطبيق هذا الاستثناء ولعب عائشة وما والحصان ذو الأجنحة وما أشبه ذلك على لعب موجودة في الأسواق الآن مصورة بأبدع تصوير دقيق وتتصرف تصرف العقلاء, قد إذا ضرب لها على شيء رقصت, وإذا أضجعت أغمضت عينيها, وتأخذ من إناء معها وتنفق فيطير, صنيع العقلاء. هل نقول إن هذه لعب البنات الموجودة على عهد عائشة؟ لا والله ليست هي, بصور في أجمل شكل يجعلونها, ومنها الكبير ومنها الصغير, وتدرج الأمر إلى أن أوجد من هذه الصور ما يكتفي به بعض الفساق موجود في الأسواق, صور سمونها لعب بنات وبحجم الإنسان أو قريبا من حجمه, ويعاشرها من يعاشرها من الفساق, وهذا سبب كله التساهل في مثل هذه الأمور. يقول هل يستطيع أن يقول قائل أن لعبة من الموجودة الآن في الأسواق الذي صفقت لها رقصت نقول هذه لعب عائشة أو المصورة على أبدع صورة وأجمل شكل وما نقول هذه صور البنات؟ صورة موجودة في الأسواق يغترف من إناء ثم ينفخ فيه فيطير, هذه لعب عائشة؟ دي تصدر منها الأغاني وتصدر منها ما يصدر من العقلة, وإذا أضجعت أغمضت عينيها, وإذا أجلست فتحت عينها, هذه صور البنات, هذه لعب البنات الموجودة في عهد عائشة؟ أظن كبار السن من الحاضرين أدركوا لعب البنات المطابقة للعب عائشة كما وصفها أهل العلم, وساد كبير في رأسه وساد صغير لا أكثر ولا أقل, هذه لعب البنات تمرنا عليه وتدربنا عليه بالنسبة لتربية الأولاد عليه, والله المستعان. لكنه الهوى, البزريان يبون مثل هذا فالفتوى تجي على مشتاهم. نعم. نلعب هذه طائف واحدة رجل مجهز يضرب يرقص. نعم لا فيها فيها الفضائح فيها الفضائح، يعني وجد من هذه الصور التي تورد على أساس أنها لعب بنات فيكتفى بها، يكتفى بها، يوجد من يعاشرها على أحجام تحتمل مثل هذه الأمور، نسأل الله العافية. بعض الرجال الحسبة عندهم أشياء من موقف في محلات عروض الأزياء من الباعة وغيرهم، من يجلس وراء المانيكان ما أدري شو يسمونه، شو اسمه يا شباب دايز اللي في المحلات اللي يلبسونه ثوب ما يقف وراءها أحد ويقضي حاجته، وجد هذا بكثرة يا أخي، وهي ما لها رأس، فكيف إذا وجد لها الرأس والشعر والوجه والفم وغير ذلك؟ كوارث كوارث وفتاوى لا يحسب لها حساب ولا يدرى ما أبعادها، والله المستعان. نعم إيه؟ ما في تصوير، ما في تصوير، خشبت له رأس صحيح لكن ما لا وجه ولا عيون ولا، هذا اللائق بفعل المتقدمين ما عندهم مثل هذه الدقة. لكن بقية الجسم يفتن ولا ما يفتن؟ التصوير ما يدخل فيه، ليس بتصوير، لكن يبقى إن كانت مثار فتنة في تفاصيلها الداخلية سهل إن شاء الله. نعم. قوله تعالى وجفان كالجواب، قال ابن عرفة الجواب جمع الجابية وهي حفيرة كالحوض، وقال كحياض الإبل، وقال ابن القاسم عن مالك كالجوبة من الأرض، والمعنى متقارب، وكان يقعد على الجفنة الواحدة 1000 رجل. قال النحاس وجفان كالجواب، الأولى أن تكون بالياء، ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيرها عن حالها، فلما كان يقال جواب ودخلت الألف واللام خير. نعم. ودخلت الألف واللام أقر على حاله فحذف الياء، وواحد الجواب لأن الجواب وجمع الجابية هو منقوص مقصور إيش منقوص، نعم، في آخره الياء، في آخره الياء الجوابي، ومعروف أن المنقوص إذا تجرد من أل تحذف ياؤه في حالتي الرفع والجر، وإذا اقترن بالياء إذا اقترن بأل ثبتت ياؤه فيقال كالجوابي وعمرو بن العاصي، هذا الأصل، لكنهم قد يستثقلون الياء فيحذفونها لكثرة دورانها. نعم. وواحد الجواب جابية وهي القدر العظيمة والحوض العظيم الكبير الذي يجبى فيه الشيء أي يجمع، ومنه جبيت الخراج وجبيت الجراد أي جعلت الكساء فجمعته فيه، إلا أن ليثا روى عن مجاهد قال الجواب جمع جوبة، والجوبة الحفرة الكبيرة تكون في الجبل فيها ماء المطر، يعني يجبى فيها الماء ماء المطر. نعم. وقال الكسائي جبوت الماء في الحوض وجبيته أي جمعته، والجابي أي جمعته، وقال إذا قلت جمع أي إذا جمعته. نعم. والجابية الحوض الذي يجيء فيه الماء للإبل يجبى، والجابية شو؟ إيه جمعت. نعم. والجابية الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل، قال تروح على آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفحق، ويروى أيضا نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية السيح، ذكره النحاس. قوله تعالى وقدور الراسيات، قال سعيد بن جبير هي قدور النحاس تكون بفارس، وقال الضحاك هي قدور تعمل من الجبال، وقال غيره قد نحتت من الجبال الصم مما عملت له الشياطين، أتى فيها منها منحوتة هكذا من الجبال. ومعنى راسيات ثوابت لا تحمل ولا تحرك لعظمها، قال ابن العربي وكذلك كانت قدور عبد الله بن جدعان يصعد إليها في الجاهلية بسلم. وعنها عبر طرفة بن العبد بقوله كالجواب لا تني مترعة لقرى الأضياف أو للمحتضر. قال ابن العربي ورأيت برباط أبي سعيد قدور الصوفية على نحو ورأيت برباط أبي سعيد قدور الصوفية على نحو ذلك، فإنهم يطبخون جميعا ويأكلون جميعا من غير استئثار واحد منهم على أحد. قوله تعالى نعم، هذه القدور الكبيرة والجوابي قدور الراسيات الكبيرة إذا دعت إليها الحاجة صارت محل مدح. قدور عبد الله بن جدعان رجل محسن في الجاهلية، كذلك القدور التي تصنع لسليمان عليه السلام هذه لا شك أنها يستفاد منها، لكن ما يوضع أو يصنع على طريق الهزل لا على طريق الجد في الصيفيات التي يكثر فيها الهزل وتضييع الأوقات. يوجد أكبر وجبة ما أدري يسمونها إيش، وأتون بقدر كبير أو إناء كبير وتجعل فيه الأطعمة وتلقى فيه الأكياس من الأطعمة والرؤوس من الغنم وغيرها، ثم في النهاية يقال هذه أكبر مائدة لهذه الغاية. هذه حقيقة مرة يعني، وناس يتضوعون جوعا في بيوتهم لا يجدون من ينفق عليهم، وأناس يعبثون بهذه الأموال. ليس هذا محل المدح أبدا، ليس هذا هو محل المدح. لو قدر أن الإنسان الذي صنع هذا قدره نيته وقصده أن يستفاد من هذا الطعام، فإعلانه بهذه الطريقة ليس شرعا. إذا أراد أن يحسن إلى الناس يطبخ الطعام في بيته ويوزعه على الناس، لكن كل هذا من باب العبث واللعب بأموال الله التي آتاهم الله إياها، والله المستعان. نعم. قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قد مضى معنى الشكر في البقرة وغيرها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فتلا هذه الآية ثم قال ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي آل داود، قال فقلنا ما هن؟ فقال العدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. خرج عندكم ولا يعني تفرد به الحكيم؟ هذا مظنة الضعف. ذكر شيء بالتخريج؟ كلكم يقول تقدم النوادر ضعيف، هاي ما فيش كان. نعم، إيه نقلا عن النوادر، الجامع الكبير ينقل عن النوادر، يعني ما هو بأصل الجامع الكبير فرع. نعم. وروي أن داود عليه السلام قال يا ربي كيف أطيق شكرك على نعمتك وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمة لك، فقال يا داود الآن عرفتني. وقد مضى هذا المعنى في سورة إبراهيم، وأن الشكر حقيقته الاعتراف بالنعمة للمنعم واستعمالها في طاعته، والكفران استعمالها في المعصية، وقليل من يفعل ذلك، لأن الخير أقل من الشر والطاعة أقل من المعصية بحسب سابق التقدير. وقال مجاهد: لما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، قال داود لسليمان: إن الله عز وجل قد ذكر الشكر، فاكفني صلاة النهار أكفك صلاة الليل، قال: لا أقدر، قال: فاكفني. قال الفاريابي: أراه قال إلى صلاة الظهر، قال: نعم، فكفاه. وقال الزهري: اعملوا آل داود شكرا، أي قولوا الحمد لله. وشكرا نصب على جهة المفعول، أي اعملوا. لا شك أن الصلاة والصيام وغيرها من العبادات البدنية شكر، الشكر العملي إضافة إلى الشكر القولي. نعم. أي اعملوا عملا هو الشكر، وكأن الصلاة والصيام والعبادات كلها هي في نفسها الشكر، إذ سدت مسده. ويبين هذا قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وهو المراد بقوله: وقليل من عبادي الشكور. وقد قال لأن حقيقة الشكر استعمال هذه النعم فيما خلقت من أجله، فيما يرضي الله جل وعلا. نعم. وقد قال سفيان بن عيينة في تأويل قوله تعالى: أن اشكر لي، أن المراد بالشكر الصلوات الخمس. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ انفرد بإخراجه مسلم. فظاهر القرآن والسنة أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصار على عمل اللسان، فالشكر بالأفعال عمل الأركان، والشكر بالأقوال عمل اللسان، والله أعلم. قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، يحتمل أن يكون مخاطبة لآل داود، ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية: وعلى كل وجه ففيه تنبيه وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يقول: اللهم اجعلني من القليل. فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردت قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فقال عمر رضي الله عنه: كل الناس أعلم منك يا عمر. وروي أن سليمان عليه السلام كان يأكل الشعير ويطعم أهله الخشكار ويطعم المساكين الدرمك، يعني يأكل الأقل ويطعم أهله الأفضل مما يأكل، ويطعم المساكين الأفضل الأجود. نعم. وقد قيل إنه كان يأكل الرماد ويتوسده. هذا ليس بصحيح، الرماد لا يؤكل. والأول أصح، إذ الرماد ليس بقوت. وروي أنه ما شبع قط، فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى الجياع، وهذا من الشكر ومن القليل، فتأمله والله أعلم. وهذه أيضا من حكم الصيام، أن يجوع الإنسان فيذكر الجياع ويتصدق عليهم، هذه من حكم الصيام التي ذكرها أهل العلم، أن يجوع الصائم فيذكر إخوانه من الفقراء والمساكين الذين يجوعون في رمضان وفي غير رمضان، فيتصدق عليهم ويحسن إليهم. أظن السبل ما له وقتها الحين، أظن ما في وقت للسبل، تفسير واجبه إذا مشينا على مثل هذا خمس دروس. لا جمعة أنا مسافر، عندنا دورة بحائل. على كل حال، السبل لو وقفنا على النفقات جيد. الله يعينكم. ما في درس؟ لا عندنا.